أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتكفر بالطاغوت. فقد بين الشيخ رحمه الله معنى الطاغوت من كلام ابن القيم رحمه الله الإمام المحقق تلميذ ابن تيمية رحمهما الله تبارك وتعالى. فذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فهذا التجاوز هو التخطي أو أن تتعدى حدودك، والحدود هنا المراد بها الشرع، لأن الله تبارك وتعالى جعل لنا حدودا لا نتخطاها ولا نتجاوزها ولا نتعداها في شرع ربنا تبارك وتعالى. لذلك مجاوزة العبد يسمى طاغوتا، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فهنا معنى طغى أي جاوز حده الطبيعي. فالطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، سواء كان التقرب بعبادة الصالحين أو بعبادة القبور، أو الأمر بعبادة نفسه والدعوة إلى ذلك، أو نشر الشركيات أو غير ذلك كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. فيقول رحمه الله: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كثير من الناس ربما يقع في الشرك وهو لا يدري، إما لأنه تجاوز في حده هذا ما ليس مسموحا به من غلوه في الصالحين أو الأنبياء أو غير ذلك. أو الذين لا يفعلون الأوامر ويتبعون الأهواء والشهوات ويقعون في الشبهات فيجاوزون الحد. وأيضا الذين عليهم أمراء يأمرونهم هم يتبعون ذلك أو يتبعونهم في أوامرهم، فربما أمر هذا بشيء فيه كفر أو فيه ضل، فالاتباع هنا تجاوزا ويقع في هذا التحذير. وبين رحمه الله أقسام الطواغيت وقسمهم إلى خمسة، فقال: والطواغيت كثيرة، أي أن المثل أو الأمور التي يقع فيها التجاوز يضرب لها الأمثال وليست محصورة، أي أنها كثيرة جدا في ظهور الطواغيت ومجاوزة الحد من العباد. ولخص من هذه الطواغيت خمسة، هذه الخمسة هي أشهر الطواغيت وأخطر الطواغيت، وذكر أولهم، أول هذه الطواغيت، إبليس لعنه الله، فهو تجاوز حده وخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فإبليس ملعون، وهو لعن من الله تبارك وتعالى، واللعن الخروج من رحمة الله عز وجل. وفي اختلاف أهل العلم هل إبليس كان من الملائكة أم لا، أو هو من الشياطين أو غير ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك كثيرا. وقيل أن إبليس كان مع الملائكة، أي في صحبتهم ويعمل بعملهم، ولما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم استكبر إبليس، أبى واستكبر، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفر بالله تبارك وتعالى فلعنه الله عز وجل. فأول هذه الطواغيت إبليس، وهو رأس الطواغيت لما فعله من تجاوز الحد الذي حده الله تبارك وتعالى له، فعندما تجاوزه سمي طاغوتا، أي طغى وزاد فيما هو فيه. فقال: ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن عبد وهو راض. هناك من يريد أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذا ليس كالعنصر الآخر أو العنصر الذي سيأتي في الدعوة، أي دعوة الناس إلى عبادته، ولكن هذه أن بعض الناس لو جاءوا إلى رجل وعظموه وغالوا فيه ورفعوه وجاوزوا الحد معه لوصوله أو ليجعلوه يصل إلى مرتبة عالية لا يستحقها، ورضي بذلك سمي طاغوتا، لأنه عليه أن ينهاهم ولا يوافقهم. لذلك ما فعله النصارى مع عيسى بن مريم عليه السلام لما ألهوه وعبدوه، هو لم يكن يرضى بذلك وتبرأ منهم واستعان بالله تبارك وتعالى عليهم. فالذي يرضى من غلو الناس ومن مدحهم الزائد ومن تجاوزهم معه فهذا يسمى طاغوتا. والأمر فيه أن العبد إذا مدح أو رأى أن الناس يعظم يذكر أنه ذليل لله تبارك وتعالى، فقير إليه، ضعيف، حتى لا يقع في هذه الأمور العظيمة التي تؤدي بالشخص إلى الهلاك. فمن عبد وهو راض بذلك يسمى طاغوتا، أما من لم يكن راضيا بهذا فلا يسمى طاغوتا. وكما فعلت السبئية مع علي رضي الله عنه عندما ألهوه أيضا وقالوا إنك الله حقا، وهذه دعوة عبد الله بن سبأ لعنه الله، وكان أصله يهودي. لما عظموا علي حتى وصلوه إلى أنه يقولون أنه الإله، فأحرق بيوتهم وخد لهم أخدودا وأحرقهم جميعا، وفر عبد الله بن سبأ بعيدا. وهو هنا أي علي رضي الله عنه لم يرضى بهذا، لأن هذه العبادة حق لله تبارك وتعالى وحده، ومن يجد من غيره في تعظيمه شيئا لا يزيد في ذلك، وإنما ينكسر ويستحي ويطلب من الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فقال ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. وهذا أمر أيضا معروف وظهر، كما فعل فرعون عليه لعنة الله، فهو دعا الناس لعبادته كما قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، وكان يجبر الناس على عبادته، فهو بذلك من رؤوس الطواغيت، لأنه تجاوز الحد الذي حده الله له في عبادته، في أنه عبد فقير ضعيف إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل موجود وهو المتفرد في العبادة. فلما زاد ذلك سمي طاغوتا، وهو من رؤوس الطواغيت، وكانت آخرته معلومة للجميع، والله تبارك وتعالى نجاه أي نجى بدنه ليكون لمن خلفه آية حتى يتعظ من يأتي بعده، لأنه أفسد في الأرض وادعى ما ليس له فيه حق من الربوبية والألوهية، وهو يعلم أن هناك إله، ويعلم يقينا أن هذه الأرض لها خالق، وهذه السماء لها رافع، وأن الله تبارك وتعالى موجود، ولكن كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكان عاقبتهم كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا كان حالهم، أمروا بعبادة فرعون، فرعون أمر الناس بعبادته وهم استجابوا له وانقادوا إليه وأطاعوه وسجدوا له. فبهذا الظل يعذبون جميعا. فقال رحمه الله: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ثم قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. من ادعى شيئا من علم الغيب، وعلم الغيب لله تبارك وتعالى، وليس لأحد أن يطلع عليه ولا يعرف ما في الغيب. فالله تبارك وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال أيضا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الله تبارك وتعالى كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الغيب، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمور من الغيب. أما من يدعون الغيب مثل المنجمين أو السحرة أو الكهان أو غير ذلك، فهم طواغيت، لأنهم ادعوا ما ليس لهم فيه حق وتجاوزوا حدهم، لأن الحد الذي حد لهم هو عدم التكلم بدون قدرة وبدون فهم وبدون علم، ولكن طغوا وجاوزوا حدودهم فسموا طواغيت. فهذا يظهر أن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا لا يعلمون الغيب، ولا الملائكة تعلم الغيب، ولا أي أحد ممن خلق الله تبارك وتعالى سواء في الأرض أو في السماء يعلم الغيب إلا الله. الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم الغيب، وله أن يطلع أي أحد على هذا الغيب كما يشاء. فقال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تصديق السحرة والمنجمين، وهم كذبوا ويكذبون دائما، ولو صادفوا خبرا صحيحا أو أمرا صادقا ولكن هم يكذبون. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من الذين يأتون السحرة والمنجمين وغير ذلك، فهم طواغيت تجاوزوا حدهم وادعوا ما ليس لهم فيه حق. ثم قال رحمه الله: ومن حكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بما أنزل الله هو الحق، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أموره في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. وهذا الحكم داخل في ربوبية الله تبارك وتعالى، لأنه تنفيذ لحكم الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فجعلوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، ينقادون إليهم ويسمعون لهم وينفذون أحكامهم، وهذا باطل، لأن الأصل في الحكم لله تبارك وتعالى. وفي تفصيل ذلك تكلم أهل العلم كثيرا في التفريق بين تكفير من لم يحكم بما أنزل الله أو تفسيقه أو غير ذلك، وأثر ابن عباس رضي الله عنه معروف عند أهل السنة والجماعة في الآيات التي نزلت: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وقيل أن هناك أمرين: الذي يحكم بما لم ينزل الله وأخذ شريعته أو القوانين الوضعية أو غير ذلك، واعتقد واستحل هذه الأحكام، واعتقد أن هذه الأحكام أفضل من الحكم الشرعي، فهذا كفر مخرج من الملة. أما الذي يطبق هذه القوانين الوضعية مع اعترافه بحكم الله تبارك وتعالى، ولكن الذي دفعه إلى تطبيق القوانين الوضعية ضعف أو غير ذلك من الأمور، فهو يندرج تحت أثر ابن عباس رضي الله عنه: كفر دون كفر. فكما ذكر الإمام ابن عثيمين رحمه الله قال: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به واحتقارا واعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلية الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه ما عدل عنه. ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظلم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو لغيرها أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم ووسائل الحكم. فهذا كلام الإمام ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في تفصيل هذه المسألة، وهذا الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم، وتكلم به الإمام الطحاوي رحمه الله في أول كتابه العقيدة الطحاوية، وتكلم به كثير، وذهب إليه أحمد وابن تيمية وغيرهم في تفصيل المسألة، وليس على إطلاق اللفظ بكفر من لم يحكم بما أنزل الله. وعند أهل السنة والجماعة هذا راسخ وواضح وثابت. ثم قال رحمه الله، أي ابن عثيمين، في آخر كلامه عن هذه المسألة: وهذه المسألة، أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي أتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذه من النصيحة لولاة الأمر في نصيحة صحيحة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان فيه السلف رضوان الله عليهم من نصحهم لولاة أمورهم. ثم قال والدليل، الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: والدليل وقوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي ليس هناك إجبار في هذا الدين. قال: لا إكراه في الدين، فالأدلة ظاهرة وواضحة، ظهرت الأدلة وظهر الحق وهذا يكون في بيان هذا الدين العظيم، أنه ظهر واتضح وفسر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فبدأ تبارك وتعالى أولا بالكفر بالطاغوت، وجاء بعده ويؤمن بالله، لأن الكفر أولا لابد فيه، أي في الإيمان، أن تكفر بكل ما سوى الله تبارك وتعالى وتؤمن به وحده تبارك وتعالى. وقيل في القول المعروف: التخلية قبل التحلية، تخلي قلبك من كل شيء عدا الله تبارك وتعالى لتشغله بحب الله وطاعته. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، تمسك بها والعروة الوثقى الإسلام الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا. ثم قال: وهذا معنى لا إله إلا الله. وهذا معنى لا إله إلا الله، ففسر أي بقوله هذا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا حديث معاذ بن جبل في غزوة تابوك، وجاء هذا الحديث من طرق كثيرة، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وهذا يدل أن لكل أمر رأس، ولكل شيء لابد له أن يكون رأس ينضبط به. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، لأنه الذي يثبت هذا الإسلام هو الصلاة، بإقامتها ومتابعتها. ولذلك تكلم أهل العلم في كفر تارك الصلاة، الذي يترك الصلاة عمدا وجحودا يكفر عند أهل الإسلام، وأنه ليس له إسلام لأنه ترك العمود. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لأن إعلاء كلمة لا إله إلا الله من أعظم الأمور، والله تبارك وتعالى أمر بالجهاد، وكما جاء في الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي جاهد. والمجاهدة إما بالنفس أو بالأموال أو حتى بالكلام، وأشدها مجاهدة النفس على ترك الفتن والشبهات والمعاصي. وكان سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وإنها لتتقلب علي. فكان يجاهد نيته ويجاهد نفسه، وهذا الذي فرض علينا. والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أمره واسع جدا، وقد صنف فيه أهل العلم أبوابا وكتبا. ثم قال رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فختم هذه الرسالة الطيبة رحمه الله بقوله: والله أعلم. وهذا من صفات أهل العلم أن يردوا العلم إلى الله في كل مسألة، يقولون: الله أعلم. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، وهذه من السنة أن يكتب المصنف أو يذكر المصنف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد شرحت الصلاة في أول الدروس، فبهذا يكون هذه أو تكون هذه الرسالة انتهت، ختمناها، ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن تكون لنا شافعة يوم القيامة بفهمنا لها وتطبيقنا لها، ونتقبل منا هذا العمل، وأن يصلح أحوالنا وأن يفهمنا ويبصرنا ويعلمنا. آمين. طيب، بقي أيضا القاعدة الرابعة في متن القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا، نقرأها سريعا حتى نكون بذلك ختمنا المتنين إن شاء الله عز وجل. فالإمام رحمه الله يقول: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك ودعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يشركون. ثم قال: وتمت، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فهو يبين رحمه الله أن مشركي زماننا، أي هذا الزمان، زمان الشيخ وما يأتي بعده من السنين مثل الآن، المشركون أغلظ وأشد في كفرهم وشركهم من مشركي زمان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم قديما كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، لما يصيبهم شيء من الكرب أو الشدة أو غير ذلك يرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويسألونه ويدعونه. أما الآن مشركي هذا الزمان فهم يشركون في الرخاء والشدة، وكفرهم وشركهم شديد وأغلظ من شرك الأولين. والأدلة في ذلك كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقوله تبارك وتعالى: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. وقوله تبارك وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فهم دعوا الله وهم في شدة، هؤلاء المشركين دعوا الله وهم في شدة وضيق وهلاك، فقالوا: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من المشركين من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق، فلما جاء الرخاء بعد الهلاك أشركوا وكفروا، أما وقت الشدة فكانوا يرجعون إلى الله، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وغير ذلك من الأدلة الواضحة في ذلك. فإن مشركي زماننا أغلظ وأشد من مشركي الأولين الذين كانوا يؤمنون في الرخاء، يشركون في الرخاء ويؤمنون ويخلصون في الشدة. فهذا، ولله الحمد والمنة، أنهينا بذلك متن الثلاثة أصول ومتن القواعد الأربع كلاهما لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، ونسأله أن ينفعنا بهما وأن يتقبل منا ويرحمنا. وإن شاء الله تعالى سيكون بداية من الأربعاء القادم شرح كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يعيننا ويتقبل منا، آمين. بارك الله فيكم، وأكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.